بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتبقى فيما يتعلق بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه بعض المسائل أو المباحث البسيطة، فأولها ذكر سبب نشوء الخلاف في هذه المسألة. يذكر المصنف هنا يعني حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنهم تلقوا مفهوم أن الإيمان يزيد وينقص من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كانوا يجتهدون في الأخذ بأسباب زيادة الإيمان وتجنب ما ينقص الإيمان. ولا يعرف في زمن الصحابة مخالف لهم في هذه الحقيقة، فإن ذلك يعد بمثابة الإجماع منهم. نشأت هذه المسألة ليست في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما في يعني أواخر عصرهم، حيث ظهرت بعض البدع، سواء بدع الخوارج أو بدع المرجئة أو القدرية أو الجهمية ونحو ذلك. وكان يغذي بعض هذه البدع أناس من الحاقدين على الإسلام الحائدين عنه، كعبد الله بن سبأ وهذا يهودي، والجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهم من رؤوس الضلال. شيء طبيعي أن احنا نستنتج يعني كيف نشأت هذه البدعة أو هذا المذهب بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أكيد حيرتبط بظهور الخوارج وبظهور المرجئة على الطرف المناقض، وكلاهما يعني يعتقد أن الإيمان غير قابل للإيه؟ للتبعض، غير قابل للتبعض. فعند الخوارج احتجوا لبدعتهم في تكفير مرتكب الكبيرة والحكم بخلوده في النار، احتجوا لها بنصوص الوعيد والتهديد، وأهملوا ما يقابلها من نصوص الرجاء والمغفرة والثواب. فقابلتهم في الجهة الأخرى طائفة أو فرقة المرجئة الذين زعموا أن المعاصي لا تأثير لها في الإيمان، فمع الإيمان لا يضر ذنب كما أن الكفر لا ينفع معه طاعة. احتجوا بنصوص الرجاء وأهملوا نصوص الوعيد، فقاوموا بدعة الخوارج ببدعة مثلها. جاء المعتزلة وزعموا أنهم سوف يتوسطون في الأمر في زعمهم وظنهم، فقالوا إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر، بل يبقى في منزلة بين المنزلتين، فأحدثوا بدعة ثالثة، مع أنهم في الحقيقة موافقون للخوارج في الحكم عليه بالخلود في النار. فالمرجئة جعلوه في منزلة الإيمان الكامل، والخوارج جعلوه في منزلة الكفر الكامل، والمعتزلة لم يجعلوه لا في الكفر ولا في الإيمان. فهذه ثلاث بدع، وهي عائدة في الحقيقة إلى اعتقاد الجميع من هؤلاء الخوارج والمعتزلة والمرجئة أنه لا يجتمع مع الإيمان شيء من شعب الكفر أو شعب النفاق، فإن وجد شيء من ذلك انتفى الإيمان كله عند هؤلاء الطوائف جميعها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأصل الذي نشأ منه النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق، وظن بعضهم أن هذا إجماع كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع، فهذا كان أصل الإرجاء. فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين، قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال جميعه، لأن الإيمان لا يتبعض، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار، إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء. وقالت الجهمية والمرجئة: قد علمنا أنه ليس يخلد في النار، يعني مرتكب الكبيرة، وأنه ليس كافرا مرتدا، بل هو من المسلمين، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان، ليس معه بعض الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة. طبعا سبق أن ناقشنا هذا الكلام بالتفصيل، وأن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، بل يقتل إيه؟ ردة، لأنه كفر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون أيضا على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، وذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال تعالى أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى، كما يقول الشاعر حجج تهافت كالزجاج تخالوها حقا وكل كاسر مكسور. أيضا من هذا الخلاف بين هذه الفرق نستفيد فائدة مهمة جدا، وهي بيان وسطية منهج أهل السنة والجماعة بين الإفراط وبين التفريط، لأنهم ينظرون لجميع النصوص ويؤلفون بينها ولا يأخذون بطرف دون طرف. خلاصة قولي أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه يعد مؤمنا ناقص الإيمان أو مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. ثم إن المرجئة والخوارج والمعتزلة يستدلون بنصوص ظاهرها أن المؤمن لا يعذبون، ويستدل المعتزلة والخوارج بنصوص ظاهرها أن مرتكب الكبيرة لا يبقى مؤمنا، ويستدل الخوارج بنصوص ظاهرها أن ارتكاب بعض الكبائر كفر، وأهل السنة يجيبون عن الأولين بأن المراد الإيمان الكامل، وعن الثالث بأنه كفر دون كفر، فهو كفر يقتضي نقص الإيمان لا زواله، ويدفع المرجئة الجواب المذكور بقولهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص والأعمال ليست من الإيمان. وطبعا سبب نشوء هذه البدع كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى هو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت، أو الأخذ فيها بالنظر الأول، النظر الأول وهلة، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم، يعني والله أعلم أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم، لأن الفهم راجع إلى القلب، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط، وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. أما الذي يفهم فإن الكلام تخرج أصوات، لكن في نفس الوقت قلبه يفقه معاني هذا الكلام. وما أجمل ما كان يردده كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مناسبات، حيث كان يقول رحمه الله من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مبحث آخر، وهو هل الكلام في هذه المسألة التي ناقشتها من قبل، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، هل هو خلاف لفظي أو خلاف حقيقي؟ إذا قلنا إنه خلاف لفظي، يعني هو الفرق بيننا وبين المرجئة مثلا جرد اللفظ ولا حقيقة للخلاف، فيبقى أهل السنة مثلا يقولون الإيمان إيه؟ اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما المرجئة فإن كان قصدهم بأن الإيمان هو التصديق فقط، لو كانوا يقولون إنه التصديق الذي يستلزم الانقياد بالعمل، فهنا في هذه الحالة نقول إنه خلاف لفظي. أما والخلاف بالصورة التي ذكرنا فلا يمكن أن يقال إن هذا الخلاف خلاف لفظي. يقول المصنف حفظه الله تعالى كأن معالم هذا الموضوع والقول الفصل به بان واتضح في عطف المبحث في الكلام السابق، المهم هو هنا يقول إن بعض المتكلمين يزعمون أن الخلاف في هذه المسألة لفظي وليس حقيقيا وصوري وليس جوهريا، وهذا القول منهم يعني مبني على أوهام توهمها وأغلاط غلطوها، وهو أنهم يعزون الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في تعريف الإيمان. طيب إذا كنتم أصلا مختلفين في تعريف الإيمان اختلافا جوهريا، فكيف يبقى الخلاف يعني لفظيا وصوريا فقط؟ هذا الكستلي في حاشيته على النسفية، وهذه من كتب الأشاعرة، يقول: ولهذا ذهب الإمام الرازي وكثير من المتكلمين إلى أن هذا النزاع لفظي راجع إلى تفسير الإيمان، وهو التحقيق الذي يجب أن يعول عليه. أما الفرهاري فيقول في النبراس في شرح العقائد: وملخص كلامهم أن النزاع لفظي لأنه فرع تفسير الإيمان، فإن قلنا الإيمان هو التصديق فلا يقبل التفاوت، إنما هو في الظن، وإن قلنا الأعمال داخلة فيه فهو يقبله. كلام أيضا بنفس المعنى ذكره الزبيدي في الإتحاف. فهكذا يزعم جميع هؤلاء وغيرهم أن الخلاف في المسألة لفظي. يقول: وإنني لأتساءل كيف يكون لفظيا وصوريا وهو يناقض القرآن والسنة ويخالفهما تماما، وهو على الضد تماما لما جاء فيهما، حتى أوقع أهله في مصادمات صريحة ومعارضات واضحة لنصوص الوحي المصرحة بزيادة الإيمان ونقصانه، مما أداهم إلى التكلف في تأويلها وصرفها عن ظاهرها وعدم التسليم لها. فلو كان الأمر كما يقولون إنه خلاف لفظي، فما الداعي إلى تلك التأويلات المتكلفة والتعسفات الواضحة في حمل النصوص على غير ظواهرها؟ كيف يكون لفظيا والقولان متضادان تماما ومتغيران، أحدهما ينفي والآخر يثبت في شيء واحد؟ فهل من جمع بين ضدين أو تأليف بين نقيضين مثل هذا الوضع؟ يعني فلو قال أحد على سبيل المثال عن شيء إنه موجود، وقال غيره هو غير موجود، هل يمكن أن يقال إن خلافهما لفظي إلا بتفلسفات متعسفة أو منطقيات متكلفة ما أنزل الله بها من سلطان؟ وكيف يكون الخلاف لفظيا وقولهم هذا يؤدي إلى إضعاف الإيمان وعدم الاكتراف بأموره والتهوين من شأن زيادته وقوته؟ فإن العلماء إذا قالوا للناس إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأهله متساوون فيه، وإيمان جبريل والأنبياء وإيمان أفجر الناس واحد، لا تفاضل بين الناس في الإيمان، فهل ينتظر بعد ذلك من الناس إقبال على أمور الإيمان ومتطلباته علما وعملا؟ يقول المعلمي رحمه الله تعالى وهو يرد على الكوثري: وهذا القول، أي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص والأعمال ليست من الإيمان، قد كان أبو حنيفة يقوله، لكن يقول الكوثري إنه مع ذلك مخالف للمرجئة في أصل قولهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان عمل ولا غرض في النظر في هذا وتتبع الروايات. على أي الأحوال، هو باختصار يثبت أن هذا القول مخالف للنصوص الشرعية، وأنه إذا فتح هذا الباب فسوف يتساهل الناس جدا في أعمال الإيمان. ولذلك حتى بعض محققي هؤلاء ذهبوا إلى أن الخلاف حقيقي وليس خلافا صوريا، حتى إن الألوسي صاحب التفسير رحمه الله تعالى قال، وهو حنفي، قال: والحق أن الخلاف حقيقي، يعني هذا إيه؟ شاهد من أهله، والحق أن الخلاف حقيقي وأن التصديق يقبل التفاوت، وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى للأدلة التي لا تكاد تحصى، فالحق أحق بالاتباع والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام. انتهى كلام الألوسي رحمه الله تعالى. ثم كيف يكون الخلاف لفظيا وقد كفر بعض هؤلاء من قال إن الإيمان يزيد وينقص وبدعوا؟ هل لو هي خلاف لفظي كانوا حيقولوا بكفر من يعتقد أن الإيمان يزيد وينقص كما ذكرنا ذلك من قبل؟ هل هذا يكون في مسألة شكلية أو صورية أو لفظية؟ يقول: ثم كيف يكون الخلاف لفظيا وقد كفر بعض هؤلاء من قال إن الإيمان يزيد وينقص وبدعوا وحرموا تزويجه وتجرؤوا بذلك على صدر هذه الأمة من صحابة وتابعين والخيار العدول؟ فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه قولهم، والكتاب والسنة هو مستندهم فيه. فهل يجرؤ على تبديع هؤلاء فضلا عن تكفيرهم إلا من سفه نفسه وحكم ببغيها؟ ولئن عد الخلاف مع بعض هؤلاء لفظيا تجوزا لخفة غلطهم عن غيرهم ممن زاد في الغلو وأوغل في الضلال، فإنه لا يعد كذلك بأي حال من الأحوال ولا أي وجه من الوجوه مع أولئك الذين أوغلوا في الضلال فكفروا من قال إن الإيمان يزيد وينقص وبدعوه وكذبوا في ذلك أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقحموا أمورا عظاما ورزايا جساما وهم كثر. هؤلاء جريمتهم طبعا جريمة عظمى، لهم افتروا على رسول الله الكذب باختلاق الأحاديث التي تنصر مذهبهم. يقول الإمام المجدد عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على قول الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى معلقا على نفس الموضع في العقيدة الطحاوية اللي هو قول الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال الألباني: قلت هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية، مع تضافر الأدلة من الكتاب والسنة والأثار السلفية على ذلك. وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا ذكر الشارح نموذجا منها. بل حكى عن أبي المعين النفسي أنه طعن في صحة حديث الإيمان 70 شعبة، مع احتجاج كل أئمة الحديث به، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، وما ذاك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم. وذا قلنا من قبل هذا هو أصل الضلال، أن المبتدع يؤصل أصلا مبتدعا ثم بدل أن يتحكم من الأدلة يتحكم في الأدلة بالأصل المبتدع ويجعله هو الميزان. فنفس الشيء وصل الأمر بهم إلى أنه واحد منهم هو بيبطل حديث أو يطعن في صحة حديث متفق عليه، يعني في أعلى درجة الصحة على الإطلاق، قمة الحديث الصحيح هو المتفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه الإمام 70 شعبة، لكن لما كان فيه نقد لقوله لأنه يثبت أن الإيمان إيه يتبعض وأن الإيمان قول وعمل، فيريد أن يطعن في الحديث لأنه يخالف مذهبه مخالفة صريحة. ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاسقا فاجرا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ عند الأحناف أو عند المرجئة لا يجوز على الإطلاق إذا سئل هل أنت مؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إن شاء الله تعالى، بل يعدون هذا إيه شكا في الإيمان، وقلنا الإيمان عندهم هو التصديق، والتصديق لا يقبل التباعد ولا التفاوت ولا التفاضل. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يبقى دي معناها إيه؟ إنه شاك في إيمانه. فإذا ما السر في أنهم يوجبون علي أن يقول أنا مؤمن حقا ولا يوجدون له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ لأن الإيمان عندهم التصديق، والتصديق إذا نقص فإنه عندهم يكون شكا فبالتالي ينقض الإيمان. فيوجبون أن يقول أنا مؤمن حقا ولا يوجزون أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إمتى بقى المؤمنون حقا؟ مع هذه الأعمال. ويقول تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وبناء على ذلك اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر. الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله ففي هذه الحالة عندهم يكون إيه؟ كفر بهذه الكلمة. وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية، على أساس أن الشافعية في مذهبهم يجيزون أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، إذن هي شك في إيمانها. فانظر إلى هذه المصيبة، الحنفي لا يتزوج شافعية. وتسامح بعضهم، زعموا تسامح بقى، فأجاز ذلك دون العكس، يعني أجاز أن الحنفي يتزوج شافعية لكن لا يجوز للشافعي أن يتزوج حنفية، تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. زي أن المسلم يتزوج كتابية لكن المسلمة لا تتزوج كتابية، تنزيلا لها تنزل منزلة أهل الكتاب. يقول الشيخ الألباني رحمه الله وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعي فأبى قائلا لولا أنك شافعي، يعني لولا أنك شافعي كنت زوجتها لك يعني. وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا لولا أنك شافعي. فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ إذن خلاصة الكلام أن الخلاف في هذه المسألة خلاف حقيقي جوهري، خاصة وقد أدى إلى ما أدى إليه من انحراف ظاهر وضلال بين، وأنه صار ذريعة إلى بدع أهل الكلام وإلى ظهور الفسق والغلط في جوانب عديدة. فمن ثم اشتد نكير السلف على هذا القول من أول حدوثه. فلما قال به حماد ابن أبي سليمان وهو أول من قال به، ثم تبعه عليه من تبعه من أهل الكوفة وغيرهم، أنكر عليهم السلف أشد الإنكار وأغلظوا القول فيهم، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء. ولذلك موحد الإمام أبا عبيد القاسم ابن سلام عد من قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، وجاوز العدد 130 رجلا. والغرض من ذلك طبعا إظهار المخالفة، يعني أن الذين كانوا يقولون بالمذهب المخالف كانوا قلة في وسط يعني علماء السلف رحمه الله تعالى أجمعين. كذلك روى اللالكائي بإسناده عن يعقوب بن سفيان أنه قال الإيمان عند أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح، وهو قول وعمل يزيد وينقص. على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة. ثم سمى 32 رجلا منهم ثم قال كلهم يقولون الإيمان القول والعمل، ويطعنون على المرجئة وينكرون قولهم. طبعا بعد كل هذا لا يتصور أن يقال إن الخلافة مجرد خلاف صوري أو خلاف لفظي. ثم يقول وعليه فإني أقطع بلا تردد بأن هذا القول بدعة محدثة والبدع كلها ضلال، وأقطع أن من خالف في ذلك فقد خالف في أمر جوهري أساسي ينكر عليه ولا يتهاود معه، حتى يعود إلى الحق والصواب، وهذا من النصيحة له، حتى تبقى رابطة الأخوة الإيمانية وعلائق المحبة الصادقة المبنية على طاعة الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أقول إني لأعجب كثيرا من أناس في زماننا هذا تصدوا للدعوة إلى الله وبذلوا جهودهم وأوقاتهم لها، يقفون من أمور العقيدة ومسائلها مواقف مخذولة فيميعون مسائلها ويهونون من شأن المخالفة فيها، ويعدون المخالفين لأهل السنة في أمور من صلب الاعتقاد وجوهره ومخالفين في أمور شكلية لفظية، طالما أنهم يشهدون بكلمة التوحيد ويقرون بالرسالة في الجملة بغض النظر عن التفاصيل. ليس هذا فحسب، بل يقررون في ذلك قواعد كلية يبنون عليها مناهجهم ويحتكمون إليها في أمورهم، وأيم الله إنها لقواعد جائرة ما أنزل الله بها من سلطان. ومن هذه القواعد تلك القاعدة المشهورة التي تبنتها جماعة كبيرة متصدية للدعوة في عصرنا الحاضر، تلكم القاعدة هي قولهم نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الحقيقة لسوء سمعة القاعدة دي إيه؟ الذين أساءوا في تطبيقها، لأن القاعدة لم تكن منضبطة انضباط الكافي. هو مين أي القاعدة دي؟ من صاحب هذه القاعدة؟ أحسنت، اسمها إيه القاعدة دي؟ قاعدة المنار الذهبية. تعرفون طبعا أن الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى كان له دور عظيم جدا على مستوى العالم كله بمجلته المنار، كان يبثها في أفاق الدنيا رغم ضعف الإمكانيات في ذلك الوقت، وكان من خلالها يبث المفاهيم السلفية الصافية ويدافع عن العقيدة ونحو ذلك، لكن طبعا من خلال منهج شيخه محمد عبده فمن ثم دخلت بعض الأفكار التي يا ليته ما وقع فيها يعني رحمه الله. فالشيخ رشيد رضا لما توفي طبعا ترك فجوة كبيرة جدا في ساحة الدعوة. حاول الشيخ حسن البنا أن يكمل مسيرة رشيد رضا في إخراج مجلة المنار، لكنه حاول في عدد أو عددين وما استطاع أن يكمل، فمن ثم اعتذر عن الاستمرار في إصدار مجلة المنار لثقل هذا العد العلمي الجسيم الذي كان ينوء به كاهل الإمام محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى. فالقاعدة المنار الذهبية هي التي أرساها هو العلامة محمد رشيد رضا، وحسن ظننا بعلم الشيخ رشيد رضا وفقهه وسلفيته يقتضينا أننا يمكن أن نفهمها فهما صحيحا، لعل هذا هو الذي يكون قد قصده، نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من الأمور التي يسوغ فيها الخلاف، لأن طبعا لا يمكن حيكون رشيد رضا أبدا قصده زي ما جم الإخوان بعد كده حاولوا يطبقوها مع الشيعة، وكانوا بيقول للجماعة الروافض النواب صفوي لما كان بيجي هنا في مركز الإخوان وكان يأمهم في الصلاة، يعني شيعي رافضي يأم الناس في مركز الإخوان المسلمين في صلاة الجماعة، يعني مصيبة كبيرة، شيعي يصلي إماما، هل هذا أصلا على دين الإسلام بعقائده الكفرية الباطلة وسبه ولعنه للصحابة وتكفيره إياهم إلى آخر هذه العقائد الفاسدة؟ فلا يمكن أن يكون للشيخ رشيد رضا له صولات وجولات مع الشيعة وفي الآخر نفض يده منهم يعني وأيس من صلاح حالهم. فلا يمكن مثلا في يوم من الأيام الإخوان طبقوها على النصارى أيام ما عملوا التحالف مع حزب الوفد في عهد السادات وقالوا للنصارى ومكتوبة في الجرائد نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طبعا نقول الذي استدل بهذه القاعدة جاهل غاية الجهل، هذا أشرف أوصافه في هذه الحال، لأنه لو مش جاهل هتكون مصيبة كبيرة. تعذر إحنا إيه اللي بنختلف فيه؟ تعذرهم في قولهم إن الله ثالث ثلاثة أو إن المسيح صلب أو إلى آخره من هذه الاعتقادات، فإحنا هنا نختلف في أشياء يعني خطيرة في الغاية. فسمعة القاعدة ساءت بسبب التطبيق المتعسف للإخوان في هذه القاعدة، حتى مع الرافضة حتى مع النصارى والأحزاب السياسية إلى آخره. فيعني الإخوان تعرفون موقفهم في جفاء من العلم ومن أهل العلم والتحقيقات والبحث، لأن الجماعة تقوم على تجميع العاطفي، التجميع العاطفي الناس تحب بعضها وتبقى كويسين وانتوا اخوات إلى آخره، ولو على حساب يعني المسائل العلمية. لا، المفروض أن يجمع المسلمين هو إيه؟ الاتفاق على ما يوافق الشرع، مش نقر الناس على أهوائهم، قبوري ماشي، رافضي ماشي، مبتدع ماشي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هل قال فتعاونوا فيما اتفقتم فيه وليعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه؟ لا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، هي دي علاج الفرقة، فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي إلى آخر الحديث. هي القاعدة في حد ذاتها لأنها صادرة من إمام سلفي وهو الشيخ رشيد رضا تستحق أن نفسرها على أحسن الوجوه اللائقة بعلمه ومكانته. لكن مشكلتها جت من أن بعد كده شاع استخدامها عند الإخوان ويطلقون عليها قاعدة المنار الذهبي حتى تعسفوا في تأويلها وتطبيقها بصورة منكرة لا يمكن أن يقرها عليهم عالم. وموضوع الإعذار الرافضة واللهج بهذه القاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ده اللي فتح باب النشاط التقريب بين السنة والشيعة. التقريب لما حصل وهو معروف عند الشيعة التقريب له معنى واحد لا ثانية له، التقريب حينما يذكره الشيعة له معنى واحد فقط وهو تقريب السنة إلى مذهب الشيعة، أن يدخل السني في مذهب الشيعة، لكن العكس لا غير مسموح به، بدليل أن التقريب رغم كل الجهود الحثيثة التي بذلت في عهد الشيخ محمد مدني وفي عهد الشيخ شلتوت والنشاط المحموم الذي حصل في ذلك الوقت من أجل التقريب معهم وأنشأوا هنا في القاهرة دارا للتقريب واعتمدوا المذهب الجعفري في داخل الأزهر، ومع ذلك الشيعة ما قاموا بخطوة واحدة مماثلة. وإلى اليوم طهران وهي العاصمة ممنوع بأن يقام فيها مسجد سنة واحد، مسجد واحد فقط لأن السنة غير موجود، على حين أن في طهران حوالي 10 كنائس وبدو عدد مقارب من معابد اليهود ومعابد الزرادشت وعبدة النار في داخل طهران. لكن أهل السنة حتى في عهد الشاه حتى جمع بعض الناس أموالا لبناء مسجد أهل السنة ولم يتمكنوا، حتى في عهد الشاه اللي هو ما كانش متدين قوي، لكن مع ذلك كان لسطوة علمائهم لم يستطع أهل السنة أن يقيموا مسجدا واحدا للسنة في طهران. فهي دولة عنصرية في الحقيقة وطائفية رغم عدد أهل السنة الكبير. الذي أريد أن أقوله أن التسامح دايما في صف من الشيعة، ودي مأساة العراق أساسا، يعني العراق كان أغلبها الغلاية الصحيحة كانت أهل السنة بسبب دعوة التقريب والسذاجة عند بعض المسلمين حصل تسامح وبالتالي عبروا على أكتافنا وعلى ظهورنا إلى مذهب الشيعي، واضح؟ فحصل توسع المذهب الشيعي في داخل العراق بسبب نعرات التقريب بين الشيعة وبين السنة. وطبعا ده موضوع طويل، يعني موضوع الرافضة وخطرهم في هذا الزمان. أنا عن نفسي ما أشك أن خطر الرافضة لا يقل عن خطر اليهود على الإطلاق، خطر الرافضة على الإسلام لا يقل عن خطر اليهود. وأعتقد الآن بانت أمور كثيرة جدا لم تكن واضحة من 26 سنة الثورة قامت إيش بتاعت إيران 1300، لا أنا بكلم هجري، أنا فاكرها بالهجري 99، يعني كم سنة دلوقتي؟ حوالي 27 سنة. ده تاريخ الثورة، يعني إحنا كنا بنتشتم أيام ثورة الخميني وكان الناس تنكر علينا كيف تقولون إمام الضلال الخميني، كيف تصفونه بإمام الضلال؟ كانت المجلات الإسلامية بتظهر أغلفتها وعليها صور الخميني وإمام المسلمين والأمل المنتظر وإلى آخر هذا الأوهام والهلاوس، حتى أن بعض الخطباء الكبار هنا في الإسكندرية من على المنبر كان يرسل رسائل التأييد للخميني من شدة الإعجاب والانبهار يعني به. فكانت فتنة عاصفة في الحقيقة لم يثبت فيها غير السلفيون فقط في كل العالم، لأن عندهم الميزان الذين يستطيعون أن يزنوا به الأمور على حقيقتها. أنا رغم الحملة المعمولة على الأسلحة النووية الإيرانية في الحقيقة أنا مش بقول أنها تكون خطر على زي غرب ما بيعتقد أنها خطر على الدولة اللقيطة، لا أنا بقول أنها خطر علينا إحنا كمان في يوم من الأيام، يعني قوة إيران ممكن تكون وبال علينا. وانظروا إلى مواقف الشيعة في كل التاريخ، دائما ينحازون إلى أعدائنا ضدنا، حتى في أيام الدولة الفاطمية انحازوا إلى الصليبيين ضد أهل الإسلام، وكم حكوا من مؤامرات وتسببوا في تراجع الجيوش الإسلامية في جهادها، ودي قصة تطول أيضا، ده بحث مستقل. خطر الشيعة وأثرهم في انحسار المد الإسلامي في أوروبا، في بعض الأوقات كانت أوروبا كلها تدخل في الإسلام لولا ما فعله الشيعة. فما أعتقدش أن في ناس الآن بتعيش في هذه الأحلام، وأعتقد أن مع الوقت الأمور بتزداد وضوحا، خاصة إذا إنسان تعلم في دينه وفقه تاريخ الرافضة وخطرهم على الإسلام وعلى أهله. في طبعا في أهل سنة في إيران عدد كبير مش بسيط، يعني يمكن أكثر من الثلث، ولكن مضطهدون أشد الاضطهاد، مضطهدين، ممنوع إقامة مدارس، يجبرون على أشياء تخالف عقيدتهم. وده سؤال مهم في الحقيقة، سؤال جيد جدا، هذا سؤال جيد، أرجو أن في أقرب فرصة نفصل الكلام في أحوال أهل السنة في إيران. فأهل السنة في إيران يعانون أشد أنواع الاضطهاد، وكثير من علمائهم قتلوا واغتيلوا من قبل القيادات الإيرانية لوقوفهم وتصديهم لهذا الاضطهاد. فهي قلة مضطهدة وتعاني عناء شديدا جدا في داخل إيران. نبدأ في البحث الأخير من هذا الكتاب، وهو بحث مرتبط بالمسألة الأولى. يعني المسألة الأولى كانت زيادة الإيمان ونقصانه، هذه المسألة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء يعني هل إذا سئلت أنت مؤمن تقول أنا مؤمن أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذه المسألة. فيعني إذا سئل الإنسان هل أنت مؤمن فكيف يجيب؟ يجيب بصيغة من إحدى صيغ متعددة تشعر بعدم القطع، كأن يقول أرجو أو إن شاء الله أو آمنت بالله أو نحو ذلك من الصيغ. هذه المسألة ذات ارتباط وثيق بالمسألة السابقة، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، لأن من كان مذهبه أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه يرى الاستثناء في الإيمان على اعتبار أنه لا يقطع بتكميل الإيمان وبالإتيان به على الدرجة العالية المطلوبة، بخلاف من يرى أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص وأن أهله فيه سواء. فصاحب هذا القول يرى عدم جواز الاستثناء في الإيمان ويقطع بإيمانه، فيجيب ويقول أنا مؤمن حقا، بل ويعد من استثنى في إيمانه شاكا. وبهذا يعلم مدى صلة هذه المسألة بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وإن كان الجميع يعد من مسائل الإيمان ومباحثه المهمة. هذه المسألة دائما في كتب العقيدة تبحث عقب مسألة زيادة الإيمان ونقصانه للارتباط الذي ذكرناه بين يعني المسألتين ولتعلق نتائج كل منهما بنتائج الأخرى. أيضا كلتا المسألتين حدث الخوض فيها بسبب الإرجاء الذي نشأ في الأمة بفعل أهل الأهواء، ولهذا ذم السلف الأمة الإرجاء وما يشتمل عليه من عقائد منحرفة. ومعروف عند السلف أن الإرجاء أشد خطورة من الإيه؟ مذهب الخوارج، أشد على الإيمان من قضية الإيه؟ الخوارج. منها عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه، ومنها القطع بالإيمان عند الله وبكمال الإيمان. يقول الإمام محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. ثم ساق بسنده إلى الأوزاعي أنه قال: ثلاث هن بدعة، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله تعالى. يعني الذي يجيب أحد هذه الأجوبة الثلاثة عن إيمانه فهذا مبتدع، وهذا من كلام المرجئة. ثلاث هن بدعة، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله تعالى. وأول الخوض في مسألة الاستثناء هذه وسببه هم المرجئة، بل إن أصل الإرجاء وأس نشأته هو ترك الاستثناء في الإيمان، كما قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. قضية الاستثناء دي هي اللي طلعت أساسا مذهب الإيه؟ الإرجاء. وفي لفظ آخر له: أول الإرجاء ترك الاستثناء. في أول نشأة مذهب المرجئة مناقشة في قضية الاستثناء في الإيمان، أول الإرجاء ترك الاستثناء. وفي لفظ ثالث لابن مهدي: أصل الإرجاء من قال إني مؤمن. ولهذا كان أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب عن ذلك، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، لأنه يجزم بأنه مؤمن، ولا يجزم بأنه فعل كما أمر به. فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون فيه، بل ويعدون السؤال عن هذا بدعة محدثة. وما أروع ما قاله الأوزاعي في هذا، وذلك حينما سئل عن الرجل، يسأل الرجل أمؤمن أنت؟ فأجاب رحمه الله: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل والمنازعة فيه حدث. ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك. يعني لو أنت قلت أنا مؤمن وأنت في الحقيقة مش مؤمن لن تغير من الحقيقة شيئا، ستبقى غير مؤمن. هذا معنى قولي هنا ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، وما تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك حتى تزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ورد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس بأن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، يعني لو كان النقاش في هذه المسألة خيرا لما حجب هذا الخير عن السلف وفتح عليكم، لأنكم لستم بأفضل منهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يقول هنا يرحمه الله ما أروع بيانه وما أجود نصحه وتبيانه، ولا والله لا خير في من لم يسعه ما وسعهم، فإنهم عن علم ثاقب وقفوا وعن بصيرة نيرة كفوا، والخير كل الخير في اتباعهم. ففي الحقيقة هذا شيء ابتلي به أهل السنة. احنا بنقول هنا المسألة الكلام فيها بدعة والسؤال كذا تكلف وتعمق إلى آخره، لكن إذا ابتلينا بمن يشوش علينا نضطر إلى الإجابة. علماء أهل السنة ما أنشأوا الكلام في الرد على البدع ابتداء، لكنهم اضطروا إلى ذلك على سبيل المقاومة للباطل، وهذا ما نحن فيه خائضون الآن. يقول ثم إنه لما خاض هؤلاء في هذه المسألة بباطل وقلبوا فيها الأمور وناقضوا الحقائق، لازم أهل الحق أن يتصدوا لهذا التيار وأن يجابهوا هذا الباطل بضحضه ورده وإحقاق الحق مكانه. لهذا كثر كلام أهل السنة في هذه المسألة وطال نقاشهم وردهم لهذا الباطل في كتبهم المفيدة ورسائلهم العديدة، فنفع الله بها من شاء من خلقه. أقوال الناس في هذه المسألة تنحصر في ثلاثة أقوال. قول إنه يجب الاستثناء، ومن لم يستثن يكون مبتدعا، من لم يقل أنا مؤمن إن شاء الله فإنه يكون مبتدعا، هذا القول الأول. قول ثاني إن الاستثناء محظور، بل من سئل لابد أن يقطع ويقول أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن عند الله. فهذا القول الثاني إن الاستثناء محظور لأنه يقتضي الشك في الإيمان. القول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار ويجوز تركه باعتبار آخر، وهذا أصح الأقوال وهو قول أهل السنة والجماعة. يبقى قول يوجب الاستثناء وقول يحرم الاستثناء، وقول يتوسط يجيز الاستثناء باعتبار ويمنعه باعتبار آخر، وهذا هو مذهب أهل السنة. طيب ماذا عن قول أهل السنة في هذه المسألة وما أدلتهم وما مآخذهم؟ قول أهل السنة في هذه المسألة هو أن الاستثناء في الإيمان جائز مشروع، لأن الإيمان عندهم شامل للاعتقادات والأقوال والأعمال. كما قلنا دي المسألة دي نتيجة المسألة الأولى، ما دمت معتقدا الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، بناء على هذا التعريف بيترتب عليه جواز الاستثناء في الإيمان. أما عند المرجئة ومن وافقهم إذا قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط وأخرجوا منه العمل، فهنا في هذه الحالة عندهم يزعمون أن التصديق لا يتبعد ولا يقبل الزيادة ولا النقصان، فمن ثم يحرمون أن يستثني الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقول أنا مؤمن حقا أو أنا مؤمن عند الله. واضح أساس الخلاف؟ فبما أن الإيمان عند أهل السنة شامل للاعتقادات والأقوال والأعمال، فإن الاستثناء في الإيمان عندهم جائز مشروع. فإذا سئل أحدهم هذا السؤال، استثنى في إيمانه مخافة عدم تكميل الأعمال التي بكمالها يكمل الإيمان، فيقول أحدهم إذا جاب أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أو نحو ذلك، على أساس أنه إيه؟ غير متأكد من أنه استكمل الإيمان، بل ما من إنسان يخلو من تقصير ومن يعني خلل. طبعا هنا لابد أن نفهم أن لما نقول أنا مؤمن إن شاء الله لا يمكن أن تحمل على الإيه؟ على الشك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مش من ضمن شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. فلا يمكن أن يكون القصد إن شاء الله يعني إيه؟ الشك في الإيمان، لا، لكن هي باعتبار عدم اكتمال الأعمال، وليس هذا منهم شكا في أصل الإيمان معاذ الله، فهم أعلى وأرفع من ذلك، وإنما هو ترك لتزكية النفس والشهادة لها بتكميل الأعمال، لهذا وقع منهم الاستثناء في الإيمان. قال يحيى بن سعيد القطان، ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء، يعني أنهم يقولون إيه؟ إن شاء الله. وقال الوليد بن مسلم، سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعية ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن يقول أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقال البيهقي، وقد روينا هذا يعني الاستثناء في الإيمان عن جماعة من الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم. والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه. والاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا، هذا كلام شيخ الإسلام، والاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة. ومعنى قوله الاستثناء سنة يعني أنه جائز، ردا على من نهى عنه وحرمه. وأما ما أخذ السلف في الاستثناء ووجه استثنائهم في الإيمان، فالمتأمل لأقوالهم الواردة في ذلك يجد أنهم عندما كانوا يستثنون يلاحظون أمورا أربعة، وإن كان في بعضها نوع تداخل يأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله تعالى، وهي أن الإيمان المطلق شامل لكل ما أمر الله به والبعد عن كل ما ينهى عنه، ولا يدعي أحد أنه جاء بذلك كله على التمام والكمال. يبقى ده المأخذ الأول الذي جعل السلف يستثنون في الإيمان، ليه بيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو، لماذا يقول ذلك؟ هذا مبني على مأخذ أربعة. أولها لو قال أنا مؤمن حقا فهو عنده إيه؟ أن الإيمان المطلق هو شامل لكل ما أمر الله به العبد، وشامل للتجنب كل ما نهي عنه العبد، ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه أتى بذلك كله على التمام والكمال، فذا ما أخذ الاستثناء. ثانيا أنه إذا قيله أنت مؤمن فهو حينما يقول إن شاء الله، المأخذ الثاني في هذا أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله، يعني متى أكون مؤمنا؟ إذا ضمنت أن الله تقبل عملي، فهل هناك أحد يضمن أن يتقبل الله عمله؟ فمن ثم يقول إن شاء الله. المأخذ الثالث البعد عن تزكية النفس، وليس هناك تزكية لها أعظم من التزكية بالإيمان، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المأخذ الرابع أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها كما جاءت بذلك السنة. تفصيل هذه الأمور، أولا المأخذ الأول للسلف في استثنائهم في الإيمان هو اعتبارهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، ولا يدعي مسلم عاقل هذا لنفسه. لهذا كان السلف يستثنون مخافة واحتياطا ألا يكونوا كملوا الأعمال وأتوا بها على وجهها المطلوب. فقول أنا مؤمن عندهم كقول أنا ولي أو أنا تقي، ولا يجزم أحد أنه كمل مراتب التقوى وأتم مراتب الولاية إلا من خسف عقله وقل خوفه، فكذلك لا يجزم أنه كمل مراتب الإيمان وأتم درجاته، فعندئذ لزمه الاستثناء في إيمانه مخافة واحتياطا. فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون في الإيمان، لأن الإيمان عندهم قول وعمل، والقول كل يجزم أنه أتى به، وأما العمل فلا، إذ الناس متفاوتون في القيام به تفاوتا عظيما، وأقوال السلف في هذا كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقال: لو كان القول كما تقول المرجئة إن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول لكان هذا قبيحا، أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله، ولكن الاستثناء على العمل. هذا عبارة رائعة من الإمام أحمد، يعني بيقول الإيمان قول وعمل، فلو الإيمان بس قول هو بيلزم المرجئة، مش المرجئة بيقول الإيمان إيه قول بس بيخرج منه العمل، فلو الإيمان قول يبقى المرجئة لو حصل استثناء في القول، طب إيه هو الإيمان اللي هو قول؟ لا إله إلا الله. فهتقول بقى إيه بقى؟ لا إله إلا الله إن شاء الله. لا، الاستثناء بيقع على الإيه؟ على العمل وليس على القول. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو كان القول كما تقول المرجئة إن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول لكان هذا قبيحا، أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله، ولكن الاستثناء على العمل. وقال: لا نجد بدا من الاستثناء، لأنه إذا قال أنا مؤمن فقد جاء بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. وقال له رجل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت نعم، هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء. قال الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله، من هؤلاء؟ ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولا وعملا؟ فقال الرجل: بلى. قال: فجئنا بالعمل؟ جئنا بالقول لكن جئنا بالعمل؟ قال: لا. قال: كيف تعيب أن تقول إن شاء الله وتستثني؟ يعني لماذا تتحرج من أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لكن ما تقصدش بها الشك في الإيه؟ في القول، لكن تقصد بها العمل. وعن الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله، قال: أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو، لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمال على ما افترضت عليه أم لا. وقال الإمام أحمد: إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر طائفة من هذه النقول، ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله. وقال الإمام محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان، والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام. يعني لأن الإيمان هو القول الظاهر ده بإيه؟ لابد منه لأنه بيجري عليه التعامل، يعني التوارث والتناكح ونحو ذلك. يقول: وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان، والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا، وروي في هذا سنن كثيرة.

فهذا وجه من أوجه الاستثناء عند السلف الصالح، وهو النظر إلى التقبل، وهو في الحقيقة عند التأمل يعود إلى الوجه الأول، وهو النظر إلى الأعمال وتكميلها، لأن القبول متعلق بالإتيان بالأعمال على الوجه المطلوب، فمن كان عمله كذلك قبل منه. واضح ولا غير واضح؟ يعني ده يعود للقول الأول. هنا الكلام في القبول، والقول الأول في إيه؟ في الإتيان بالأعمال على أكمل وجه. ومعروف الذي يتقبل هو العمل الإيه؟ التام يعني الكامل. ويقول شيخ الإسلام: والقبول متعلق بفعله كما أمر، فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما أمر فقد تقبل منه، لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل. ثم ذكر حديث عائشة المتقدم في الآية المذكورة. أما المأخذ الثالث في الاستثناء عند السلف فهو البعد عن تزكية النفس، وليس هناك تزكية للنفس وراء الشهادة لها بالإيمان، الذي قال الله سبحانه وتعالى في وصفه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فمن قال عن نفسه إنه مؤمن فقد زكاها بأعظم تزكية ونعتها بأكمل الصفات وأجملها، والله قد نهى عن ذلك في محكم تنزيله، فقال تعالى: ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ما سبب نزولها أو إيه مناسبتها؟ حديث زينب: سمتني أمي برة، برة من البر يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه الله أعلم بأهل البر منكم، سموها إيه؟ زينب. قال الحسن في معنى هذه الآية: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة، فلا تزكوا أنفسكم، فلا تبرئوها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها. فإذا علم أن الله قد نهى عباده عن الثناء على أنفسهم وتزكيتها، فأي وصف وثناء أبلغ من الثناء عليها بالإيمان، وأي تزكية أعظم من هذا؟ يقول الخليل النحوي: إذا قلت إني مؤمن فأي شيء بقي؟ ومن لطيف ما روي في هذا أن أعرابيا سئل: أمؤمن أنت؟ فقال: أزكي نفسي. والأعرابي له عالم ولا ده بالفطرة، يقول: أمؤمن أنت؟ قال: أزكي نفسي. فتأمل كيف وفق هذا الأعرابي بفطرته السليمة إلى هذا الفقه المسدد الذي لا يتهيأ مثله لمن شغل أوقاته بالفلسفات الكلامية والآراء المنطقية التي هي أشد ما يكون خطرا على الإيمان والفطر. فينبغي للعقلاء أهل الإيمان أن يتجنبوا قول ما فيه تزكية نفوسهم، كما قال ابن بطة رحمه الله تعالى في ذكر بعض أوصاف أهل الإيمان: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم، ودوام الإشفاق على إيمانهم، وشدة الحذر على أديانهم، فقلوبهم وجلة من خوف السلب، قد أحاط بهم الوجل، لا يدرون ما الله صانع بهم في بقية أعمارهم، حذرين من التزكية، متبعين لما أمرهم به مولاهم الكريم حين يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن هذا هو المأخذ الثالث للسلف في الاستثناء، يستثنون مخافة تزكية النفس، فكلمة مؤمن تعدل عندهم كلمة بر وتقي ومن أهل الجنة. قال شيخ الإسلام: فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، إن هو يعني أتى بكل الأفعال التي أمر بها وترك كل ما نهي عنه، فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته نفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون. أما المأخذ الرابع فهو أن الاستثناء يجوز في الأمور المتيقنة التي لا شك فيها. وقد جاءت السنة مثل هذا لما فيه من الحكمة. يعني هنا بقى الاستثناء ممكن يشمل إيه بقى؟ القول كمان مش العمل، القول، لأن الأشياء حتى الأشياء المتيقنة يجوز فيها الاستثناء. واضح ولا لا؟ يقول هنا: قال الإمام أحمد: قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هو ممكن نستدل يعني قبل ما نكمل في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، قطعا حيقع الرؤيا، صح؟ لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله أمين. يعني حتى في الأشياء اليقينية يجوز الإيه؟ الاستثناء. فيقول الإمام أحمد: قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقد نعيت إليه نفسه أنه صائر إلى الموت. وفي قصة صاحب القبر: عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. هو سوف يبعث، لأن ما من ميت إلا وسوف يبعث، لكنه قال إيه أيضا؟ إن شاء الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وفي مسألة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يصبح جنبا يصوم، فقال: إني لأفعل ذلك ثم أصوم، يعني يطلع عليه الفجر قبل الإيه؟ الاغتسال. فقال: إنك لست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وهذا كثير وأشبهه على اليقين. ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان فقال: قول وعمل. هو هنا يظهر أنه سقط شيء في السياق، هو يقصد هنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ودخل عليه على الإمام أحمد شيخ فسأله عن الإيمان فقال: قول وعمل. فقال له يزيد؟ قال: يزيد وينقص. فقال له: أقول مؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم. قال له: إنهم يقولون لي إنك شاك. قال: بئس ما قالوا. ثم خرج فقال: ردوه. فقال: أليس يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص؟ قال: نعم. قال: هؤلاء مستثنون. قال له: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أتيتم به، والعمل فلم تأتوا به، فهذا الاستثناء لهذا العمل، يعني أنه لا علاقة له بالإيه؟ بالشك أو بالقول. فقيل له: فيستثني في الإيمان؟ قال: نعم، أقول أنا مؤمن إن شاء الله. استثنى على اليقين لا على الشك. ثم قال: قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذا على اليقين وليس على إيه؟ الشك. فقد علم الله تبارك وتعالى أنهم داخلون المسجد الحرام. قال شيخ الإسلام معلقا على كلام الإمام أحمد هذا منبها على ما فيه من فوائد: فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه، ليقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلك، ويستثني لكون العمل من الإيمان وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلك، فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه، وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده، وبين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لا، وهو جائز أيضا لما يتيقنه، فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو، هذا نوع من الاستثناء، لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل، وهو أخشانا، فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله، بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله، كما يرجو المؤمن إذا عمل عملا أن يكون الله تقبله منه ويخاف ألا يكون تقبله منه. وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال: نعم، الاستثناء على غير معنى شك، مخافة واحتياطا للعمل بالعمل. وقد استثنى ابن مسعود وغيره وهو مذهب الثوري، قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله. وقال في البقيع: عليه تبعث إن شاء الله.